أجاب الناطق بلسان اللجنة توحيد السلمي للوطن يوم 12 الاثنين عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن شرذمة باك كون هي تضلل الرأي العام وهي تلقي المزاعم السخيفة المتمثلة في حالة التغير المفاجئ في الشمال. ذكر الناطق أن الشقية باك كون هي ألقت مقدعات أمام مروسيها قبل مغادرتها إلى الخارج قبل أيام قائلة إن الحالة الداخلية للشمال تكون في مستوى القلق للغاية وقد تحل حالة التغير المفاجئ في أي لحظة، فمن الواجب تعزيز أخوة الأمن مواجهة للواقع الخطير. كما إن الأشقياء في وزارة التوحيد ووزارة الخارجية العميلة والأخرى يروجون الرأي العام بوجوب اتخاذ التدابير بموجب حالة التغير المفاجئ، مثلثين عن ظهور عدم استقرار الداخل الشمالي بموجب فعالية العقوبة على الشمال وأزمة النظام وتفاقم الانشقاق الداخلي. والأسوأ من ذلك يشيعون ادعاءات باطلة عن انهيار النظام والانقلاب بواسطة الانتفاضة الجماهيرية بحيث يحكون حيلة لتركيز بؤرة الرأي العام على حملة الضغوط والعقوبات على جمهوريتنا. إن ادعاءات شرذمة باك كون هي الخيانية بحالة التغير المفاجئ في الشمال هي ليست إلا تصرفات سخيفة غريبة لدى الأمي السياسي الخالي من المعارف الأولية الأساسية وقوة التمييز. أما الحاربون إلى الجنوب الذين تبرزهم الشرذمة العميلة كالشاهدين لما يسمى بحالة التغير المفاجئ في الشمال فهم مجرمون خبثاء هربوا إلى كوريا الجنوبية بعد أن اكترفوا الجرائم الثقيلة وتركوا الوطن والوالدين والإخوة خوفا من المعاقبة القانونية. فمن الطبيعي أن يهرب أذيال الناس من هذا النوع إلى كوريا الجنوبية ألا وهي صندوق القمامة الفاسدة والمتعفنة. كوريا الجنوبية هي بالذات تواجه اليوم انهيار النظام وحالة التغير المفاجئ لأن حقد أبنائها واستياءهم يكون على وشك الانفجار بسبب الأعمال الخيانية الدولية والمجابهة الأهلية والديكتاتورية الفاشية والسياسات السيئة المعادية للشعب من ممارسة شرذمة باك كون هي. إنه لمن أمر حقير للغاية أن تحلم شرذمة باك كون هي الخيانية حلما بليدا في انهيار الشمال الذي لن يتحقق أبدا دون معرفة مصيرها المسكين الشبيه بالشعلة أمام الرياح. ومن المستحيل أن ترى وتفهم بالصواب الشكية باك كون هي وشرذمتها أبدا الواقع المدهش لجمهوريتنا التي تظهر عاليا كرامة الدولة النووية القوية في الشرق، الدولة الاشتراكية القوية وجبروتها بالوحدة المتلاحمة بين الزعيم والحزب والجماهير. يجب على شرذمة باك كون هي ألا تطلق المزاعم الباطلة جزافا بعد أن تدرك بصواب مصيرها التعيس.